بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة 12 الأحكام لا تتم إلا بأمرين، وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا أصل عظيم كبير مضطرد الأحكام، فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدها، بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخرى لها، وكذلك نصوص كثيرة ترتيب دخول النار أو الخروج فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم، بل لا بد فيها من وجود شرطها والدفاع منها. طبعا هنا عندما مثلا يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس معنى ذلك أن واحد يقول لا إله إلا الله ويترك الصلاة ويترك الصيام ويترك الزكاة ويترك المحرمات. هو الأحكام تتم للأمرين، وجود الشروط وانتفاء الموانع. فإذا أول شيء يكون من قال لا إله إلا الله ولكن يقول يفعل كذا وكذا كذا من الشروط الإيه؟ من الشروط التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك لو احنا اخذنا مثال، مثلا هذا المثال في مساله الكفر والايمان. لو ان انسانا ظهر منه كلمه او كلام فيه كفر، معنى فلا نحكم بكفره إلا إذا توفرت فيه شروط الحكاية والكفر وانتفت منه موانع. يعني ممكن يكون جاهل، ممكن يكون متأول، ممكن يكون لا يقصد. فليس بمجرد فعل الرجل نحكم بإيه؟ بكفر أو بعصيان أو بفسق أو بظلمه. لابد أن تتوفر شروط الكفر فيه وتنتفي الموانع إيه؟ عنه. فهمت ما قاله؟ طيب. يبقى إذا يعني ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا بالكفر أو حكم على هذا بأنه فاسق وحكم على هذا أنه يدخل الجنة، أن فقط لو فعل هذا الفعل فقط، يعني مش مجرد أن يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، لابد من أشياء أخرى. مش وليس مجرد أن فعل شيئا يستوجب النار، لابد أن يكون على الأقل أن يكون توفر فيه الشروط يفهم ما يقوله ولا يكون في موانع من التأويل أو ما إلى ذلك. ومن فروع هذه القاعدة الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وانتفاء موانعها. ليس مجرد أن الإنسان صلى يكون الصلاة صحيحة، لابد أن يكون إيه؟ حتى بأركان الصلاة وواجباتها وإيه؟ وشروطها وانتفت الموانع. ما يكونش مثلا المرأة حائض أو المرأة حائض وأدرك بكل أركان وكل الشروط، لا يجوز. يبقى لابد لكي نحكم ان هذه الصلاه صحيحه ان يكون اتى بشروطها واركانها وانتفت الموانع التي تمنع من صحتها. الصيام لابد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه من انتفاء المفترض. لابد من النيه، لابد من ايه؟ من النيه وترك الايه؟ المفترض من طعام وشراب وجماع وما الى ذلك. وكذلك الحج والبيع والشراء وجميع المعوضات والتبرعات. يعني معنى ذلك لا يحكم على الشيء بأنه مقبول أو أنه صريح إلا إذا إيه؟ توفر فيه شروط هذه العبادة وانتبه منها إيه؟ الموانع. فهمت ما قلت؟